التي تقع بالنسبة للميت. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن يظن أن المنتحر كافر، فبعض الناس يقول لك ده منتحر، لا تغسله ولا تكفنه وسيبه، ده كافر، خدت بالك؟ وكثير من الناس يعتقد أن المنتحر كافر، والصواب أن المنتحر ليس بكافر، أهل السنة والجماعة يقولون بأن المنتحر مرتكب لكبيرة، بادر نفسه بالقتل فيبادر بالعقوبة. أما قوله صلى الله عليه وسلم من تردى فوق من جبل فقتل نفسه في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه خالدا مخلدا فيه، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها، هذا الحديث يدل على طول اللبث والمكس، كما يقول مثلا خلب الله ملك السلطان، وملك السلطان بياخد أبد الأبدين، لا، لكن الدعاء خلب الله ملك السلطان يعني ربنا يطول إيه؟ ربنا يطول ملكه يعني. فالمنتحر لا يخلد في النار، إنما المنتحر مرتكب لكبيرة، كما في الحديث أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيت فلانا وقد مات منتحرا فرأيته في أحسن صورة، فقلت ما فعل بك ربه وكان قد قطع أوتاره حتى إيه مات، فقلت ما فعل ربك؟ قال أدخلني الجنة غير أنه قيل لي لم نصلح لك ما أفسدت، إذا أمر معصوبة كده. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اللهم وليديه فاغفر، المقصود إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كافر، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه إيه؟ على أنه مؤمن. والمنتحر هو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه على جرمه وإن شاء عفى عنه، شأن شأن الموحدين، والموحدين اللي هم معهم أصل الإيمان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن زنى وإن سرق، فمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة إن الموحد الذي معه أصل التوحيد ينفعه يوما ما، قد يعذب في نار جهنم والعياذ بالله على قدر ما عنده من الذنوب، وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنه ابتداء، فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء حسبه وإن شاء عذبه. فالمنتحر بناء على هذا الكلام ليس إيه؟ ليس الكافر، إنما يجوز تغسيل المنتحر وتكفينه، ويجوز أيضا الصلاة عليه، لكن العلماء يقولون يترك الصلاة على المنتحر أهل الفضل والعلم والوجهاء تعذيرا لأمثاله. يعني النهاردة مثلا لما يكون واحد مات ويجي الناس الكبار في البلد أو كبار في المنطقة يتركوا الصلاة عليه، فيكون زجرا له ولأمثاله من إيه؟ من فعل هذا الفعل، حتى يقول يا اخي ده واحد لو مات محدش هيصلي عليا ومحدش هيجيني، فيكون ذلك زجرا له ولأمثاله من الايه من ارتكاب مثل هذه الايه الافعال. ايضا من الامور التي يخطئ فيها بعض الناس دفن الموتى في ساعات الكراهيه، في حديث عقبه بن عامر ان رسول الله قال ثلاث ساعات كان رسول صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا فيهن، حين تطلع الشمس بازغة يعني حين ترتفع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، اللي هي أوقات الكراهة اللي هي بعد صلاة الفجر، ها ده وقت مكروه فيه ليه يقرأ فيه الدفن، وحين يعني تميل يقوم قائم الظهيرة اللي هي في إيه اللي قبل الظهر بشوية كده، اللي الوقت اللي قبل الظهر بقليل، وعند غروب الشمس اللي هو الساعة اللي قبل غروب الساعة اللي قبل المغرب، يعني بعد العصر قبل ايه قبل المغرب، يكره دفن الموتى في هذه الأوقات. فمن مات وكان يعني سيدفن يؤجل حتى تزول هذه الايه هذه الأوقات، ليه؟ لأن صلى الله نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن، فيكره الإنسان أن يدفن الموتى في هذه الايه في هذه اللحظات. أيضا من الأخطاء المنتشرة في الجنائز تغطية نعش الرجل، والأولى أن يترك نعش الرجل بلا غطاء، وأن يغطى نعش المرأة، لأن تغطية نعش المرأة أستر بالنسبة لمين؟ أستر بالنسبة للمرأة، وترك نعش الرجل أبلغ في العبرة والعبرة لكل الناظرين سواء كانوا رجالا أو إيه أو نساء. ونحن في أمس الحاجة، أن تلامس هذه المعاني شغاف القلوب، سنة ما نشوف ميت وكفنوا وخلاص خارج من الدنيا ليس معه من الدنيا شيء، خاصة إذا كان من أصحاب الوجهات وأصحاب الثراء عنده مال وعنده أراضي وعقارات وخرج من الدنيا ليس معه إلا هذا الكفن الذي سيبلى وسيفنى وسيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عما قدم وعما أخر. فهذا يوقع في النفس الخوف من الله تبارك وتعالى والرغبة إلى الله تبارك وتعالى. فالأصل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغطي نعش الإيه؟ نعش الرجل ويغطي كفن الإيه؟ ويغطي نعش المرأة. أيضا من الأخطاء طبعا ده مش موجود عندنا لكن قد يحدث حمل الزهور أمام الجنائز. يا جماعة مسكين بوكيهات ورد كده ماشيين قدام الإيه؟ قدام الجنازة. طبعا ده بيكون في الجنازات العسكرية وما شابه. طبعا هذه من البدع المحدثات وفيها تشبه بالكفار وقد أمرنا أن نخالف المشركين في عبادتهم. أيضا من الأخطاء خطأ منتشر ان عند حمل الجنازة تلاقي الناس دلوقتي ايه عايزين يمنع الصوت عايزين يمنع الصوت محدش يرقع بالصوت ومحدش يندب ويقول يا جمل ويا سبع ويا اخويا وما كانش زعتك فيقول لك ايه يقول لك خلاص يا جماعة قولوا لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله فالناس تبدا تقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سواء كان رجال او نساء. الاول نقول من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه عند رؤية الجنازة أن نقول لا إله إلا الله؟ لا. طيب إيه المطلوب؟ المطلوب يا إخواننا الصمت لأن الصمت يحدث نوع من العظة والعبرة. أنت عارف يعني إيه لما تسيبني أنا أنت لما تقعد تشوش عليا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت بتقطع عليا العظة والعبرة ببقى منشغل لأن أقول إيه؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله وممكن تطلع بحالة من الهستيريا كده. إنما لما يكون في صمت والإنسان يرى مثل هذا الموقف أنه سيكون مثل هذا الميت وسيغسل مثله وسيكفن وسيحمل على الأعناق والكلام ده كله ده أبلغ في الوعظ والتذكير. فإحنا عشان نمد بدعة أحيانا بدعة للأسف عشان نمد بدعة اضطرنا نحيي إيه؟ نحيي بدعة. فطبعا قول لا إله إلا الله عند حمل الجنازة هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. أيضا من الأخطاء عند حمل الجنازة تلاقي واحد ماشي يقول لك وحدوه تلاقي الجنازة كلها ايه لا اله الا الله شوية يقول لك صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم شوية تلاقي واحد يقول لك ايه اذكروا الله لا اله الا الله ايه يا عم في ايه يا عم شغال وحدوه اذكروا الله وصلوا على النبي من البدع من البدع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال قيس بن عباد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. قيس بن عباد يقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. وعن ابي قلابه قال انه سمع قاصا الجماعه اللي بيقولوا مواويل دول رفع صوته في جنازه فقال ان كانوا ليعظمون الموت بالسكينه. السلف كانوا يعظموا الموت بالايه؟ بالسكينه، انسان يكون ساكن، ساكن يفكر، جنازه المتشاله دي ما هو ممكن اكون انا في اللحظه دي انا المتشال، انا رايح فين؟ انا بعمل ايه؟ انما كل انسان يشغل الناس بوحدوه ويعمل الجنازه مظاهره ها؟ يعمل ان الجنازه مظاهره خاصه لما يكون مثلا مات في حادث ولا بتاع ها؟ يعمل لك الجنازه مظاهره وفقيد الشباب و ها؟ اه والشهيد فلان الفلاني ده كله يخرج الجنازة عن كونها جنازة. طبعا الشيخ علي محفوظ وكان من مشايخ الأزهر كان يقول السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار. وعلى هذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. أيضا من الأخطاء إن كثير من الناس إذا رأى جنازة يقف ويرفع إيده ويقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هذه من البدع هذه من البدع. صحيح يجوز القيام للجنازة لكن ما ينفعش ان انا اشاور عليه اقول ايه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقونا اليه. البعض يقول لك يا عم انت حرمت علينا كل حاجه طلعت كل حاجه شرب. احنا بنقول كده ليه واحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان الواحد نفسه يدخل الجنه يدخل الجنه ليس يعني عليه ذنب ولا خطيئه. نفسك تدخل الجنه صافي منقى ما عندكش بدع ما عندكش شوائب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يزاد بأقوام أو أقوام عن الحوض فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ممكن البدعة اللي احنا بنعملها دي تكون سبب إن احنا نزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لك لا ما انتش من أمته أصل أمته وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاهتدوا أمته وإن تطيعوه تهتدوا أمته وما يطع الله والرسول فقد فأولئك هم الفائزون. هي دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يطيعونه ويتبعوه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأخطاء والكلام ده أنا والله الذي لا إله غيره شفته بعيني، اعتقاد أن النعش بيطير. النعش بيطير. كنا في بلد أظن كنا في الجريدة مش عارف كفر الجريدة، وطبعا لقينا كنا في درس وفجأة لقينا الدنيا كلها ايه، انت عارفين الطبل والزام، الطبل البلدي شغالين طبل بلدي وبتاع وايه وجنازة وبتاع ايه. قال لك سيدي فلان مات وجنازة تحيا محشي بقى طاير، تعالوا نحرقوه. طلعنا ايه يا اخوانا فين اللي طاير؟ اطلع طبعا النعش لا طاير ولا بتاع، ده الاربع الرجال عاملين شغل الرجال الاربع اللي قدام متفقين مع بعض وعملين ايه يجروا، وهم بيجروا لك واحد مش عارفين يوقفوه، الراجل طاير يا جدعان، الراجل طاير يا جدعان، الراجل طاير يا جدعان. كلمه الراجل طاير يا جدعان ده كل اللي وراه يقول لك ايه، سيدي فلان طاير يا جدعان، سيدي فلان طاير يا جدعان. وطبعا هو لو طاير ولا حاجه، ده الاربع الرجاله هم اللي ايه، هم اللي شادين حلو شويه. طبعا ممكن النعش يطير، ممكن يطير بفعل الشياطين، بفعل الشياطين ممكن الشياطين تشيل معاهم النعش وتجري بيه عشان يبقى فتنه لمين؟ فتنه البني ادم، يفتنوه في دينهم. لان هم الشياطين لما تحمل النعش ده وتاخده وتطير بيه تجري بيه وهم لا يرسم مش شايلين حاجه، النعش متشال كده لوحده، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الناس هتعتقد في الراجل ده الولايه، يقوموا يعملوا له قبر ويعملوا له مقام ويستغيثوا به ويتخذونه ندا من دون الله تبارك وتعالى. هذا اللي الشياطين عايزاه، عايز توقع الانسان في الشرك والكفر والعياذ بالله. فمن الاخطاء اعتقاد ان النعش بيطير، لا النعش ما بيطيرش يا اخوي. النعش قدامك كده وقف النعش واقرا آية الكرسي، قول للرجاله بس اللي بيسحبوا النعش دول على منهم شويه، رجاله كده اهدوا بس شويه كده، خدت بالك؟ خلاص كل حاجه هتخلص، اقرا آية الكرسي. والله لو فيه مين، لو ابليس الاعظم واقف وراه آية الكرسي هسيبه يمشي، خدت بالك؟ او ابليس الكبير، بلاش الاعظم دي، ابليس الكبير، خدت بالك؟ فلم يرد في الكتاب ولا في السنه ان نعش حد من الصحابه ولا حتى نعش النبي صلى الله عليه وسلم طار، خدت بالك؟ يبقى المساله ايه؟ هي خداع من الشياطين لبني الانسان او فتنه من بعض الناس لبعض الناس. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون وكان ربك بصيرا. ايضا من الاخطاء رفع الصوت اثناء الجنازه، رفع الصوت اثناء الجنازه، تلاقي واحد ماشي عمال يعلي صوته باي حاجه، ها رفع الصوت اثناء الجنازه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: لا يستحب رفع الصوت اثناء الجنازه لا قران ولا بذكر خلاف، وهذا مذهب الائمه الاربعه وهو الماثور عن السلف الصالح رضي الله عنه وارضاهم اجمعين. يقول ابن جريج: كان صلى الله عليه وسلم اذا كان في الجنازه اكثر السكات وحدث نفسه. الواحد يحدث نفسه كده، انا اللي متشال دلوقتي وانا اللي رايح على القبر وانا اللي هتسال وانا اللي هتحاسب. وكان الحسن البصري يقول: ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، الإنسان ما يرفعش صوته. تلاقي بقى بعض الناس ماشي في الجنازة عاملها مظاهرة زي ما قلنا في أول الكلام. عامل الجنازة إيه؟ عامل الجنازة مظاهرة. أيضا من الأخطاء بمناسبة إحنا بنتكلم كثرة الكلام أثناء الجنازة. تلاقي الميت ماشي واللي بيبيعوا بيشتروا ماشيين مع بعض، واللي بيخطبوا ماشيين مع بعض، واللي بيتفقوا في صفقه ماشيين مع بعض، وكله ماشي شغال الله ينور، ولا كانك شايل جنازه. اللي بيبيع وبيشتري ماشي عمال يبيع وشوي، عملت ايه في الدار الفلانيه يا اخي، بتاعت كام؟ طب بتاعت كام؟ طب مش عارف ايه. والتاني يقول له ده انا عندي حته ارض بقى 100 100، وتلاقي في الناحيه الثانيه واحد يقول له ده المحصول السنه ده طلع زي الزفت. اسكت يا راجل، ده انا جبت الكيماء. وتلاقي واحد تاني داخل يقول له ده انا اشتريت كتاب وطلع الكتاب مغشوش، ده الحبر بتاعه طلع ضايق. الجنازه ماشيه عباره عن ايه؟ سوق. كل واحد ماشي عمال يتكلم وكل واحد في حاله. لا يا اخوانا، الماشي اثناء الجنازه لابد يكون فيه الصمت والعظه والاعتبار. كثره الكلام يضيع معنى الجنازه. عشان كده الامام مالك كان يقول: لن ياتي اخر هذه الامه باهدى مما كان عليه اولها. وكان يقول: لن يفلح اخر هذه الامه ولن يصلح اخر هذه الامه الا وصلها به ايه؟ اولها. خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في جنازه امشي اتبع، اسمع، اهدى. ايضا من البدع اتباع النساء للجنائز، ودي بدات تظهر دلوقتي تاني. كنا الكلام ده خلصنا منه، اتباع النساء للجنائز. تلاقي الرجاله ماشيين قدام وفي الخلف ايه؟ النساء ماشيين وراه. طبعا الاول كانوا النساء بيمشوا الندبات، زمان كانوا بيمشوا الندبات تندب ورا الايه؟ الميت. دلوقتي بقوا ايه؟ النساء برستيج بقى، يعني ايه؟ شياكه كده شويه، وماشيين بقى ماسكين المصاحف في ايديهم. ماشيين كل واحده ست ماسكه مصحف في ايديها وماشيه ورا الجنازه، بحيث ان الرجاله يطلعوا من الباب اليمين وهم يخشوا من الباب الشمال يمسكوا المصاحف ويقروا شوية للمقاطع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية ينهى النساء عن اتباع الجنائز، ينهى النساء عن اتباع الجنائز، لا يجوز للنساء اتباع الجنائز لما فيه من الفتنة والاختلاط. المرأة عايزة تزور القبور تروح تزور القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يجوز للنساء لما يزور القبور؟ أيوة يجوز، لكن العلماء قالوا يزور القبور بضوابط، ما تروحش بقى تاخد لي شوية القرص ها، وتاخد لي شوية بيض، وتاخد لي شوية ملانة، وتاخد لي شوية خص، وتاخد لي حتتين جنة، وتاخد لي شوية بتاع كده، وتروح تقرني بقى على الايه على الطرق، وتقول لك القرص ام عجوة في لا مش في شم النسيم، القرص ام عجوة فين؟ في الخميس الكبير وفي الاربعين وفي السنة، والقرص السادة ها في شم النسيم ومش عارف في ايه، مخصصين كده شوية حاجات كده شوية. لا، كل ده لا يجوز. المرأة عايزة تروح القبور تروح بزيها بحجابها وتروح تتعظ تتذكر الآخرة. ها النبي صلى الله عليه وسلم لما مشت خلف عائشة رضي الله عنها وارضاها لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ايه على عائشة انها مشت وذهبت الى القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والخطاب للكل، فانها تذكركم بالآخرة. تخيل كده انت لما تقف قدام قبر، وانا والله شفت هذا القبر هنا في المقابر بتاعتنا القديمه، تقف قدام قبر كده قديم قديم وكان مكتوب عليه يا زائرين قبرنا لا تعجبوا من امرنا، بالامس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا. لما المعنى ده يقع في نفسك كده ها، قبر مثلا بقى له 30 سنه ولا 40 سنه مستني الاخره، مستني القيامه، وليس القيامه نتش، وكون انت مكانه، اما مبشر بروح وريحان ورد راد غير غضبان، او بالاخرى والعياذ بالله مفتوح عليه باب من النار. تخيل انت في المكان ده. فالنساء المرأة يجوز لها زيارة القبور، نعم يجوز لها زيارة القبور، لكن بالايه؟ بالضوابط الشرعية، بحجابها الشرعي، الا يعني تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تدعو بدعوى الجاهلية. عشان كده في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر فوجدها تبكي فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت اليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الصبر، لما ذهبت اليه لم تجد عنده بوابين ولا خدام، قال لها انما الصبر عند الصدمه الايه، انما الصبر عند الصدمه الاولى، انما الصبر عند الصدمه الاولى. فان ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت الى الايه الى القبر، يجوز النساء زياره القبر لكن بشروط الايه والضوابط. طيب طبعا من طبعا اخر اخطاء عسكريه، الجنائز العسكريه هذه لا تجوز، ليه؟ لان فيها موسيقى محرمه، وفيها دق الطبول، وفيها حمل الميت على عربة وارتاع وكلام ده كله، وكل هذه من عادات مين؟ كل هذه من عادات الكفار وتشبه الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم حشر معهم، من تشبه بقوم فهو منهم. والأصل من الجنازة تحمل على أعناق الرجال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله غدا نتكلم في بعض الأخطاء التي متعلقة بالقبر، وابتداء إن شاء الله من يوم 20 شعبان هنبقى نعمل بقى ايه الاخطاء في الصيام، نتكلم في مسائل الصيام، ناخد مسائل الصيام، نخلينا على رمضان ناخد بعد صلاه العشاء كل يوم كل المسائل المتعلقه بالصيام واحكام الصيام واحكام التراويح والاعتكاف ان شاء الله تبارك وتعالى، عشان ربنا يبلغنا رمضان وان احنا ان شاء الله نكون جاهزين. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا منكم هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.